الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب علامات حب الله تعالى العبد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولا إن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول، وهذا يسمى حديثا قدسيا وحديثا إلهيا وحديثا ربانيا، إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا، عادى أي جعله عدوا له، والعدو ضد الولي، ومعنى من عادى لي وليا يعني آذاه بقول أو فعل أو أهانة. والولي كل مؤمن تقي، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فولاية الله تعالى إنما تنال بالإيمان والتقوى. ثم إن ولاية الله تعالى لعباده على نوعين: النوع الأول ولاية عامة تقتضي الإحاطة والتدبير، وهذه تشمل جميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر حتى البهائم. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. والنوع الثاني الولاية الخاصة بعباده المؤمنين المتقين. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وقال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته أي أعلمته، ومنه قول الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. فقد أعلمته بالحرب، ومن حارب الله تعالى فإنه مخذول مهزوم لا يفلح أبدا، وهذا وعيد شديد وتهديد أكيد. فقد آذنته بالحرب، ثم قال عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما تقرب إلي عبدي، المراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة التي تقتضي من العبد التذلل لله تعالى حباً وتعظيماً. فما تقرب العبد إلى الله تعالى بشيء أحب إلى الله تعالى مما افترضه عليه، يعني مما أوجبه عليه من الصلوات الخمس ومن أداء الزكاة ومن صيام رمضان ومن حج البيت إلى غير ذلك مما أوجبه الله تعالى وافترضه. ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. لا يزال من الأفعال الدالة على الاستمرار. يتقرب إلي بالنوافل أي يطلب القرب مني بالنوافل، وهي ما سوى الفرائض، فيتقرب إلى الله تعالى بالطاعات غير الواجبة حتى أحبه، يعني حتى ينال محبة الله تعالى. ثم إذا نال محبة الله، قال الله تعالى: حتى أحبه، فإذا أحببته، يعني لتقربه إلي بالفرائض، وأنه لا يزال يتقرب إلي أيضاً بالنوافل، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، أي أن الله تعالى يسدده في هذه الجوارح وفي هذه الحواس، فلا يسمع ولا يرى ولا يبطش ولا يمشي إلا فيما يرضي الله عز وجل. فيسدد في هذه الحواس استعانة بالله وإخلاصا له تبارك وتعالى، فلا يستعملها إلا فيما يرضيه. فالله تعالى إذا أحبه سدده ووفقه إلى كل خير وجنبه كل سوء وشر. قال: ولا إن سألني، يعني هذا العبد الذي أحببته لتقربه إلي بالفرائض والنوافل، ولا إن سألني لأعطينه، يعني سؤله، ولا إن استعاذني، أي طلب العوذ مني، والاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، أي التجأ إلي واعتصم بي، لأعيذنه، يعني من هذا المرهوب الذي يخافه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً أن معاداة أولياء الله تعالى من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى توعد من عاد أولياءه بأنه محارب له سبحانه وتعالى. ومنها أيضاً أن ولاية الله تعالى إنما تنال بالإيمان والتقوى لا بمجرد الدعوة. ومن فوائده أيضاً فضيلة التقرب إلى الله تعالى بالفرائض، وأن أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل هو أن يؤدي الفرائض التي افترضها الله تعالى عليه، ثم بعد ذلك يزداد من النوافل. ومتى تقرب العبد إلى الله تعالى بالفرائض ثم ازداد من النوافل فإنه ينال بذلك محبة الله، وإذا نال محبة الله فإن الله تعالى يسدده ويوفقه إلى كل خير، وإن سأله أعطاه، وإن استعاذه أعاذه. ومنها أيضا تفاضل الأعمال، وأن الأعمال تتفاضل جنسا ونوعا وفردا، فالفرائض أفضل من النوافل، ثم الفرائض أيضاً فرض العين أفضل من فرض الكفاية، وهكذا بالنسبة للنوافل. ويتفرع على أن الأعمال تتفاضل تفاضل العمال، فيؤخذ من تفاضل الأعمال تفاضل العمال. ويتفرع عليه أيضاً أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيزداد الإيمان بالتقرب إلى الله تعالى بالطاعة، وينقص الإيمان بمخالفة أمر الله تعالى. وفيه أيضاً أن من ثمرات التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة أن الإنسان ينال محبة الله تعالى. ثم اعلم أن تقربك إلى الله تعالى وازديادك من الأعمال الصالحة فيه فوائد عظيمة، منها أولاً أنك تزداد بذلك إيماناً، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومنها أيضاً أن هذه الأعمال تكون سبباً لرفعة درجاتك وتكفير سيئاتك. ومنها أيضاً نيل محبة الله تعالى، كما في قوله تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومنها أيضاً أن التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة سبب للنجاة من الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا استكثر من الأعمال الصالحة ولازمها وواظب عليها ثم حيل بينه وبينها، إما لمرض أو سفر أو مانع من الموانع، فإن الله تعالى يكتب له أجرها ولو كان نائماً على فراشه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الله تعالى يفرج همك وينفس كربك إذا وقعت بشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اعمل أعمالاً في حال صحتك وحال رخائك وحال نشاطك تكن ذخراً لك عند الله تعالى في حال شدتك. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لإجابة الدعوة، وأن الإنسان إذا دعا الله تعالى أجاب دعاءه، وإذا استعاذ به أعاذه، لقوله: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد